قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خلق الخلق أطوارا أبرارا وفجارا وجعل منهم فريقا في الجنة وفريقا في السعير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى أشد التحذير من الشيطان ومن اتباع خطوات الشياطين ولقد عهد إلينا بذلك عهودا وأخذ علينا بذلك مواثيق وتكرر التحذير وتكرر التنفير من هذا الشيطان الرجيم ومن خطواته ومن أتباعه قال الله جل ذكره إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ويقول تعالى مذكرا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون فحذرنا الله أشد التحذير من الشيطان ومن أتباع الشيطان ومن خطوات الشيطان وبين لنا شيئا من جرائمه في الكتاب العزيز والسنة المباركة فهو الذي أغوى أبانا آدم عليه السلام وأغوى أمنا حواء عليها السلام وحسدهما وتسبب في إخراجهما من الجنة بعد أن تعريا وأصابهما الذي أصابهما وهو الذي أوعز إلى ابن آدم الأول أن يقتل أخاه المؤمن وهو الذي أوعز إلى قوم نوح أن يهينوه وأن يسخروا منه وأن يكذبوه وأوعز إلى قوم إبراهيم أن يلقونه في النار وأوعز إلى إخوة يوسف أن يلقوه في غيابة الجب بعد أن هموا بقتله أيضا فرأس كل خطيئة هو الشيطان فلذلك حذرنا أشد التحذير منه وقد طلب المؤلة إلى يوم البعث قائلا أنظرني إلى يوم يبعثون فلما أعطاه الله ما سأل لحكمة يريدها الله آلى على نفسه وأقسم فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي أن كل طريق يؤدي إلى مرضاتك سأقعد فيه، كذا يقول إبليس لصرف الناس عن سلوكه. بل قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أي لأجعلن في حنوكهم اللجام أقودهم كما تقاد الدابة، أوجههم كيف أشاء إلا قليلا وهم العباد المخلصون. لقد آل هذا اللعين على نفسه أن يصرف الخلق عن طريق الاستقامة إلى طريق الإعوجاج، عن طريق العفاف إلى طريق الرذيلة، عن طريق الصدقة إلى طريق السرقة، عن كل طريق يقرب من الله إلى كل طريق يبغض من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال: تسلم تذر دينك ودين آبائك ودين آباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر تدع أرضك وسماءك وأرض أبيك وأرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد فقال: تقاتل تقتل، تنكح المرأة من بعدك ويوتم الأولاد وتقسم الأموال؟ فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فكل طريق من طرق الخير قعد عليه شيطان، وجند إبليس جندا من جنده لصرف الناس عن الخير إلى طريق الشرور والآثام. إذا أردت أن تتصدق يبخلك، أردت أن تعفو عن الناس يزهدك في العفو عن الناس ويأخذك بالعزة بالإثم، أردت أن تصل الرحم ذكرك بالمآسي التي فعلها أرحامك تنفيرا عن سلوك سبيل وصل الرحم. أي سبيل فيه مرضاة لله ينفرك عنه، يزهدك فيه، يخوفك منه ويخوفك من أهله؟ وفي المقابل أي طريق فيه معصية لله يزينه لك ويحسنه لك بكل سبل التحسين وبكل سبل التزيين؟ هكذا يفعل. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا يأمر إبليس جنده وأتباعه. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، فإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتيه أحدهم يقول: ما تركت الرجل حتى فعل كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ارجع. ويرسل آخر وآخر وآخر، فيأتيه أحدهم ويقول: ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه يحتضنه ويقول له: أنت أنت، أي أنت الموفق، يا من فرقت بين المرء وزوجه. فهكذا يصنع إبليس، يحب من أتباعه أن يفرقوا بين الزوجين. وهكذا السحرة من أتباعه يتعلمون من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هكذا يفرق بين الأحبة ويبتغي بين البراء العنت. قال تعالى ذكره: قل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يحاول هذا اللعين أن يفسد عليك كل العبادات، في صلاتك يحملك على الالتفات. قال عليه السلام وقد سئل عن الالتفات في الصلاة، قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، يخطر بينك وبين قراءتك، يلبسها عليك، اذكر كذا اذكر كذا، حتى لا تدري كم صليت، يشككك في وضوئك حتى توسوس وتخرج من صلاتك. هكذا يفعل إبليس اللعين، بل يشككك في رب العالمين سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عز وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. يعظم لك فعل صاحبك وفعل أخيك، الفعل الذي هو منكر صغير، فيعظمه في نفسك حتى يشتد نكيرك ويؤول الأمر إلى أن تحسد أخاك، وقد يؤول بك الأمر إلى الكفر والعياذ بالله. يحملك عليه هذا الشيطان الرجيم إبليس اللعين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، أيسا بالتحريش بينهم والوقيعة بينهم، فيأتي إلى المسلمين الآمنين المطمئنين، يفرق صفوفهم ويفرق جموعهم، ويحمل بعضهم على كراهية البعض، والعياذ بالله من إبليس ومن جند إبليس. إنه يدعو إلى الكفر، إنه يدعو ابتداء إلى الكفر ولإنكار الخالق العليم سبحانه وتعالى، فيوعز إليك أن لا رب ولا إله، ويوعز إليك أن لا بعث ولا ثواب ولا عقاب. ومع ذلك وبعد ذلك يزين لك الكبائر ويزين لك الفواحش حتى تقع فيها، وقبل ذلك يحسن لك البدعة التي هي الاختلاق في الدين، وإحداث في الدين ما ليس من لما ليس منه، فكفر وبدعة وكبائر ثم الصغائر، يحملك على فعلها صغيرة بعد صغيرة حتى تستحلها، فتصبح كبيرة مع الإصرار، وتصبح كبيرة مع الاستحلال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، كقوم نزلوا ببطن واد فجمع هذا عودا وجمع هذا عودا حتى جمعوا حطبا كثيرا فأنضجوا لحمهم. فهكذا يصنع الشيطان بالعبد، يزين لك الصغيرة إن أعجزك عن الكبيرة، تتلوها الصغيرة تتلوها الصغيرة حتى تجتمع عليك آكام من الخطايا وآكام من الذنوب فتهلك، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه. وقد أحسن الناظم القائل: لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير وإن تضاءل قدره عند الإله مسطر تسطيرا. فإذا أعجزك عن الصغيرة، ولزاما أن تقع في الصغيرة إلا أن يشاء الله، إذ النبي قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذا أعجزك عن الصغيرة يوسع لك في المباحات، فيجعل همك الإكثار من الطعام، الإكثار من الشراب، يوسع لك في المباحات حتى تنشغل بها عن الطاعات، وإذا ذكرك مذكر إذا بك تجادل وتجادل وتجادل وتقول هذا ليس بحرام. نعم ليس بحرام، ولكنك شغلت بالمباح وتوسعت فيه عن النافع الذي يرقيك الله به درجات، وإن عجز عن ذلك بل ومع ذلك أيضا يشغلك بالمفضول عن الفاضل. إذا كنت لابد أن تفعل خيرا فيختار لك أن تفعل الخير الأقل أجرا الأقل أجرا، ولا تفعل الخير الأعظم أجرا، كل ذلك حتى يصدك عن طريق الحق وعن طريق الصواب. ومع ذلك كله يسلط عليك جنوده من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، فقد استسلم له أقوام من الإنس فأرسلهم سرايا أيضا يتسلطون على أهل الإيمان، فيتسلط عليك جندي من جند إبليس من الذين استحوذ عليهم الشيطان وغلبهم لبعدهم عن ذكر الله ولبعدهم عن الصلاة، فوجههم الشياطين كيف يشاء وجهتهم الشياطين كيف شاء، فيسلط عليك جنده من بني آدم لإفساد عبادتك ولإفساد حياتك هكذا. ولقد قال الله تعالى له: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيسلط عليك جنديا من جنده لإفساد عبادتك لإفساد طاعتك، جنديا رجلا أو امرأة، قد يسلط عليك فتاة من المتشرذمات من اللواتي جندهن إبليس، تذهب بلب الشاب العاقل يصبح كالطفل الصغير تقوده فتاة حيث شاءت، بل والرجل الكبير العاقل والشيخ الوقور تقوده فتاة طائشة إلى حيث تريد وتلعب به كما يلعب بالصبيان. سلط إبليس عليه لعنة الله هذه الفتاة على رجل حليم وقور لإغوائه ولإضلاله، فيسلط عليك جندا من جنده لإفساد عبادتك ولإضلالك عن كل طريق من طرائق الخير وعن كل سبيل من سبل السلام والأمان. إنه يتسلط عليك حتى في منامك، يعبس بك في منامك، يفسد عليك في المنام منامك ويجعلك قلقا مضطربا، تقوم مفزوعا لرؤيا أو لحلم أراك إياه متلاعبا بك. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن رأسي قطع وتدحرج من فوق جبل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخبرن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه فيحاول أن يفسد عليك منامك، بل لقد أوعز أتى بشهاب من قبس كي يقذفه في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي في صلاة الليل. قال عليه الصلاة والسلام: إن اللعين أتاني بالأمس البارحة وأنا أصلي فأتى بشهاب من نار كي يقذفه في وجهي، فقلت: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، أعوذ بالله منك. فأمكنني الله منه فذعته، خنقته خنقا شديدا، ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لأصبح موثقا في سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة. إن هذا الخبيث قذر بكل معنى القذارة وخبيث بكل معنى الخبث، فمواطنه التي يكثر من التواجد فيها كل الأماكن القذرة. لذا أمرنا إذا دخلنا الخلاء أن نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو أعوذ بك من الخبث والخبائث، فلا تطل المقام في الحمامات والخلاءات، فهي أماكن تواجد الشياطين. لذا استعاذنا بالله عز وجل من الخبث ذكران الشياطين، والخبائث وهي إناث الشياطين، فلا تطل المكس فيها. فلذا الموسوسون أكثر بقائهم في هذه الأماكن، يطيل المكس في الحمام حيث الشياطين والعياذ بالله. إذا أنت نمت وأنت مضطجع مستتر، المكان المكشوف فيك أعلى مكان هو الخيشوم وهو أقذره، فيدخل في خياشيمك من الداخل محل حجم القاذورات عن الدخول إلى الجسم، ويبيت على الخياشيم من قذارته أنه يبول في أذن ابن آدم إذا هو نائم. كذلك فإنه يحاول أن يشارك الرجل في جماع زوجته، لذا عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، إن الشيطان خذول لأتباعه، إن الشيطان يخذل أتباعه وهم في أشد الاحتياج إلى نصرة من ينصرهم، إنه يقف في النار متبرئا من أتباعه، يخطب خطبته النارية في جهنم في وسط أتباعه قائلا إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هكذا يخطب الشيطان متبرئا من أتباعه يوم القيامة قائلا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الحروب التي تندلع بين الناس سببها الشيطان، إن الحروب والخصومات التي بين الناس سببها الشيطان، إن انفضادك عن أخيك المسلم المصلي معك في المسجد سببه الشيطان. كذلك إن الحامل لأقوام على الطعن في أعراض آخرين وعلى هتك أستارهم وعلى نشر فضائحهم هو الشيطان، فهو الذي يسعى بذلك لا يسعى أبدا إلى ستر على مسلم، بل يزين لك كي تفضح أخاك المسلم، كي تفضح أختك المسلمة، لا يأمرك أبدا بأن تستر على المسلمين، ولا يأمرك أبدا بأن تحنو على المسلمين، بل يأمرك بفضيحتهم ويزين لك فضيحتهم، ويحملك على حسد المؤمنين وعلى حسد المؤمنات. فاعلم إن كنت حاسدا أنك من أتباع إبليس، فالحسد تمني زوال النعمة عن الناس، فإذا كنت أنت تتمنى زوال النعمة عن الناس فاعلم أنك جندي من جند إبليس، وأنك تابع له ومتشبه به في هذه الخصلة السيئة. فاحذر على نفسك أن تكون جنديا من جند إبليس وأنت لا تشعر. إن إبليس يدعو إلى الخصومات، يدعو إلى قطيعة الأرحام، يدعو إلى المنكرات والفواحش، فإذا سرت في هذا الطريق فقد جندت، أصبحت جنديا من جند هذا الخبيث المخبث الذي لا يرى، الذي لا يقود أبدا إلا إلى الجحيم وإلا إلى ما يجلب لك. غضب ربك عليك، فاحذره واحذر الخطوات، فإنه يستدرج ويستهوي، وكما قال القائل مجملا: نظرة فابتسامة، فسلام فموعد فلقاء. هكذا يصنع حتى يوقع الشخص في الفاحشة مع امرأة أو مع أمرة من المردان: نظرة فابتسامة، فسلام فموعد فلقاء. فاقطع على الشيطان حذائله، وكما قال ربك: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء الطريق طريق الزنا وطريق الفواحش. أخي، من أول لحظة يقودك الشيطان إلى معصية الله خالفه، إنه يستزلك بسبب ذنبك، كما يحدث الآن وكما حدث قبل الآن. فالآن استدرج الشيطان فتاة إلى أن تتصور مع فتى، وبعد أو أن ترسل له صورة، وبعد يهددها هذا الفتى بإيعاز من الشيطان، إما أن تستسلم له في كل ما يريد، وإلا فعل وفعل. فإذا استسلمت ووقعت في الفاحشة مرة وصورها، بدأ يستدرجها، إما أن تفعل له كل ما يريد معه ومع أصدقائه، أو أنه سيفضح، وهكذا تدمر الحياة. على عهد رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، وفي وسط الصحابة الكرام، بل وفي الجهاد وذروته، والرسول عليه الصلاة والسلام أقام الرماة أماكنهم، وقال للرماة على جبل الرماة في أحد: لا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير لا تنزلوا ولا تبرحوا أماكنكم. فنصر الله نبيه والصحابة أول اليوم، يوم أحد، فرأى الرماة الغنائم تجمع، فخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا لجمع الغنائم مع من يجمعون، فاستدار عليهم عدوهم وأنزل بهم النكال. فلما أرادوا ثانية أن يقاتلوا العدو وتصدوا لعدوهم، جاءهم الشيطان مستزلا، قال: كيف تقاتلون؟ أنتم عصاة، كيف أنتم عصيتم النبي؟ ارجعوا فتوبوا أولا، ثم تعالوا حتى لا تقتلوا على معصية. فرجعوا وولوا الأدبار. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عافى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الشيطان يستهوي ويأخذ الشخص بالتدريج، يأخذه بالتدريج خطوة بعد خطوة بعد خطوة. فمع البشر مع البشر يحملك على حسدهم، ثم على اغتيابهم، ثم على سبهم، ثم بعد إلا أن يشاء الله على إشهار السلاح عليهم، ثم يحملك بعد إلى قتلهم، عياذا بالله من القتل، وعياذا بالله من سفك الدماء. يستدرجك إلى موطن الفتنة، كما استدرج من هم خير منك، يستدرجك على أنك ستخرج إلى أماكن الفتن، قد يسول لك أن تكون مصلحا. والمقام ليس بمقام إصلاح آنذاك، فيزين لك الخروج كي تستدرج إلى قوم لا يوقرون كبيرا ولا يلوون على صغير، بل همتهم الفجور فيورطك في القتل والقتال. لقد أخرجت أمنا عائشة رضي الله عنها من المدينة، وأخرج أو خرج أيضا طلحة والزبير رضي الله عنهما بعد أن بايعا لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. خرجوا وهم يظنون أنهم سيصلحوا وأنهم سيأتون بقتلة عثمان لمحاكمتهم ومن ثم لقتلهم. فالشيطان حسن لهم الخروج. عائشة أرادت أن تتباطأ، قال اخرجي يا أم المؤمنين اخرجي لعل الله أن يصلح بك. فخرجت فمرت على ماء الحوأب، فإذا بكلاب الحوأب تنبح، قالت أين أنا؟ قالوا عند ماء الحوأب، قالت ارجعوا بي من حيث أخرجتموني، إني سمعت النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه ليت شعري أية كن تنبحها كلاب الحوأب. قالوا تقدمي يا أم المؤمنين تقدمي لعل الله أن يصلح بك. فوصلوا جميعا إلى الجمل، وبئست الموقعة موقعة الجمل، وصلوا جميعا إليها. فنظر الزبير بن العوام رضي الله عنه وابن عمة علي بن أبي طالب أم صفية بنت عبد المطلب، أنا أواجه عليا؟ أنا الآن أشر السيف على علي وعلي والآخر هنالك في الجانب الآخر، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لقد كان طلحة والزبير مع علي يوم من الأيام، كلاهما كلهم ضد أهل الكفر، كانوا معا في بدر وكانوا معا في أحد. إن يوم أحد، وأذكر بمنظر لما قتل حمزة رضي الله عنه شهيدا يوم أحد، ومثل به وقطعت أعضاؤه وبقرت بطنه واستخرجت الكبد تعضها امرأة بأسنانها، منظر بشع. حمزة عم علي وخال الزبير، فجاءت صفية أخته تبحث في القتلى، تبحث عن أخيها حمزة إلى أين صار وماذا كان المصير، فخشي الرسول على عقلها، قال عليه السلام اصرفوها إني أخاف على عقلها. قال الزبير لعلي يا علي اصرف عمتك اصرف عمتك. قال الزبير قال علي للزبير بل أنت يا زبير اصرف خالتك. موقف محزن، ولكن كل ذلك يهون ما دام في طاعة الله. إلى أن صرفها النبي، تذكر الزبير هذه المواقف، ثم ها أنا أقف أمام علي رضي الله عنهم جميعا. تلا الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال والله، وبعد أن قتل عثمان وشعروا ببعض التقصير في حقن دم عثمان، قال والله، أعني الزبير، قال والله لقد كنت كثيرا أقرأ قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم أكن أدري أن من أهلها وأنها فينا حتى رأيت أنها فينا. وبعد لحظات قام المفسدون، قام المخربون من الخوارج المندسون في الصفوف وأشعلوا المعركة، حيث لا يريد الزبير إشهار سيف على علي ولا يريد علي إشهار سيف على الزبير. تقدم رجل يقال له ابن خربوز فقطع رأس الزبير في الحال وأتى بها إلى علي قائلا يستأذن عليك قاتل الزبير. قال أذن له وبشره بالنار، بشر ابن صفية، بشر قاتل ابن صفية بالنار. فهكذا استدراجات الشياطين تخرجك من بيتك، لا تريد فتنة إذا بها تستدرجك خطوة بعد خطوة بعد خطوة، تستدرج الشاب الفحل القوي الذي لا يريد أن يرتكب الفاحشة، تستدرج خطوة بعد خطوة. فقط كلمة لزميلة من الزميلات، ثم ابتسامات، ثم تمادي في هذا الغي، ثم بعد ذلك خلوات ولقاءات وكبائر موبقات. عياذا بالله من كل ذلك، عياذا بالله من إبليس ومن جند إبليس. إن الشياطين عياذا بالله لها سبل، فاتقها واحذرها، إذ الله قال في كتابه الكريم مبينا خذلان الشيطان لأتباعه، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقد وردت في هذا رواية إسرائيلية ليست بالمرفوعة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنها من المتداولات في الروايات الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب، ولكن معناها منسجم ومتوافق مع الآية، حاصلها بإيجاز أن قوما من بني إسرائيل أرادوا السفر لبعض حاجاتهم وتجارتهم، وكان لهم أخت، فقالوا من نستأمن عنده، من نستأمن عليه أختنا عليه أو عنده، قالوا ليس في البلدة إلا فلان الراهب المتراهب الموجود في صومعته، نقول له يتفقد أحوالها. استأمنوه واستودعوه أختهم كي يتفقد الأحوال حالا بعد حال، فكانت أختهم وهو في الصومعة تأتيه بالطعام وتصفق أولا وتنصرف، فينزل يأخذ الطعام فيعرف أنها ما زالت بخير، وجاءه الشيطان قال يا رجل أنت مصلي أنت عابد، كيف تسمح للمرأة أن تأتي هنا إلى هذا المكان وأنت رجل؟ اذهب أنت إليها هنالك. فطلب منها أن تبقى في بيتها وأن تضع الطعام على باب بيتها، ففعلت، كانت تضع الطعام على باب البيت ويأتي لأخذه، وطال الأمد فقال ما لك قاسي القلب هكذا؟ هل اطمأنت على هذه البنت الذي استأمنك أهلها عليها؟ استأمنوك عليها، اطمئن عليها، انظر هل لها حاجة؟ فبدأ يتكلم ويتخاطب ويلين القول كما هو شأن المخنثين من الشباب، إذا كلموا امرأة تخنثوا، وإذا كلموا رجلا أغلظوا، وهي الأخرى تخضع بالقول وتزخرف القول زخرفة. فماذا كان؟ بدأ الدخول عليها لتفقد أحوالها، بعد حصلت الفاحشة المنكرة، بعد حملت، جاءه الشيطان قال أنت فعلت وفعلت، إخوانها سيأتون لقتلك وذبحك، فماذا أصنع إذن؟ قال اقتلها واقتل الجنين، اقتلها واقتل ولدها وادفنهما، فإذا جاءوك فقل لهم ماتت أختكم وأحسنت إليها وكفنتها. ففعل، زنى ثم قتل، قتل غلاما وقتل امرأة، وبعد دفنهما، فجاء إخوتها أخبرهم أنها ماتت، صدقوه، لكن الشيطان لا يسكت، ذهب يوسوس. ما أدراكم أنها ماتت، لعله قتلها. فما زال بهم حتى ذهبوا إليه فأقر واعترف، فأتوا به ليقتل بعد أن استصدروا حكما بقتله، فقدم للقتل، فجاءه الشيطان عند القتل قال أنا أوعزت إليك أن تقتلها، أوعزت إليك بكذا وكذا وكذا، والآن أستطيع أن أنجيك. قال وماذا أصنع؟ قال اسكت لي، فسجد له فما قتل على الكفر. قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فاحذر ثم احذر أن تستدرج، إن الشيطان يستهوي حتى بالمغالاة في حب الأشخاص، يحملك على أن تحب شخصا وبعد يزين لك هذا الحب فتغالي وتغالي وتغالي وتنزله منزلة غير منزلته وتتجاوز الحد في الحب. فلذا الرسول قال لما قالوا له يا سيدنا ويا ابن سيدنا يا ابن سيدنا يا خيرنا ويا ابن خيرنا يا خيرنا ويا ابن خيرنا يا سيدنا ويا ابن سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني عن المنزلة التي وضعاني الله فيها، إنما أنا عبد الله ورسوله. فما زال الشيطان يستهوي قوما كما استهوى النصارى إلى أن قالوا المسيح ابن الله. قال المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكذا حمل الشيعة البعداء البغضاء كالنصارى على السواء، حملهم على أن يقولوا عليا هو الله، حتى إن عليا لما رأى الأمر هكذا وصل إلى الذروة، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، خد الأخاديد لهم علي وقال لأصحابه أضرموا فيها النار فمن رجع وإلا اقذفوه في النار، فكان يأتي بهم ويعرضهم على النار فيقول زائغهم نشهد أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فيموت على الكفر والعياذ بالله. فآل بقوم إلى أن يغالوا في حب أهل البيت مغالاة أورثت عددا منهم كفرا، كالقائلين خان الأمين، يعنون أن جبريل خان الوحي خان ربه ونزل بالرسالة على النبي محمد، وكان الأولى بها عند هؤلاء الشيعة البعداء البغضاء، لا بوركت مساعيهم ولا بوركت يد استخدمتهم ودنست بهم أرض مصر، حتى قالوا خان الأمين، وكان الأولى بالرسالة علي، وكان الأولى بالرسالة علي دون النبي محمد. لقد زين الشيطان لهؤلاء الشيعة البغضاء البعداء أن يقذفوا ولا يزالون أمنا عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، ويكذب القرآن إذ الله قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فكانوا ولا يزالون. وبعد أن برأ ربنا الأعلى الذي خلق فسوى، بعد أن برأ أمنا عائشة في 10 آيات، إذا بهم يكذبون كل ذلك ولا يزالون مصرين على اتهامها بالفاحشة، وهي البريئة المبرأة الصديقة المصدقة. ومما يتأسف عليه المساعي لاستجلابهم إلى مصر لاستجلاب هؤلاء الروافض أهل الخبز أهل الزندقة إلى مصر كي يدنسوا مصر السنية، وكذا يزجوا بأبنائها السنيين إلى بلاد إيران وإلى خم الملوثة المدنسة حتى يفعلوا البغاء هنالك تحت مسمى نكاح المتعة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا النكاح يوم خيبر إلى الأبد، نهى عنه النبي إلى الأبد. فزين الشيطان لأقوام سوء أعمالهم، يستدرج الناس من حيث يحبون ومن حيث يهون. قال ببعض طلبة العلم هذه الآونة وهم أحداث صغار لم يكادوا يفقهوا إلا قليلا، قال بهم إلى أن يطعنوا في أعراض العلماء والدعاة إلى الله تحت مسمى الجرح والتعديل أنهم يغتابون نصحا للمسلمين، فلا يلون على عالم. وكم سجد لله من سجدة، وكم دعا إلى الله في مسجد ومقام، ولكن أوعز الشيطان إلى أحداث سفهاء الأحلام للطعن في أعراض العلماء والدعاة إلى الله وأهل الفضل تحت مسمى النصيحة لله ورسوله، وكذبوا وغشوا وما نصحوا، ولكن استدرجهم الشيطان وآل بهم إلى مكان انحطاط عظيم حيث أحلوا بركائبهم وعياذا بالله استسلموا لإبليس إذ قادهم وجندهم لحرب الدعاة إلى الله، تاركين حرب اليهود، تاركين حرب النصارى، تاركين حرب العلمانيين، تاركين تعليم الناس أصول دينهم وأمور دينهم. فالشياطين تستدرج الفتاة بعد أن تلبس واسعا تضيق، فيجملها الشيطان إلى نفسها وتضيق أكثر، يجملها الشيطان إلى نفسها وتتعرى وتتكشف متبعة سبيل الشيطان ناسية قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إن الشيطان يحمل رجلا على أن يقف مع امرأة في مكان ويذهب للآخرين يقول لهم يوسوس لهم ترون لماذا يقف هذا الرجل مع هذه المرأة، إنه يريد البغاء، إنه يريد منها القذر، فيلعب على كل الطرق وعلى كل الحبال، يغوي الشاب، يغوي الفتاة، يوسوس للناس، هكذا يصنع إبليس اللعين. فاحذروا خطوات هذا الخذول، هذا الكذوب، فمن شأنه الكذب. ألم تروا أنه حلف لأبينا آدم كاذبا، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، إنك إن أكلت لن تخرج من الجنة أبدا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، فتعري بعد استتار وجوع بعد جبع وظمأ بعد ري، كل ذلك بسبب الشياطين. وجند الشياطين كذلك من بني آدم، شعارهم الكذب، شعارهم الحسد، شعارهم الخيانة، شعارهم الفحش. فاحذر على نفسك يا عبد الله أن تكون جنديا من جند إبليس وأنت لا تدري. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع كل الذي ذكر فإن ربنا جل ذكره بين أن كيد هذا الشيطان كان ضعيفا، وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلنا سلاح والحمد لله، ولنا أسلحة ومن توفيق الله، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالزم تقوى الله، والزم الخوف من الله والعمل بطاعته. الزم تقوى الله وأحسن التوكل على الله، أحسن التوكل على الله، أحسن الاعتماد على الله. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه، هو مسلمه، هو حافظه. فأحسن التوكل على الله، ومع التقوى ومع التوكل خذ أسلحتك، خذ أسلحتك التي من أعظمها ذكر الله عز وجل، فرطب به اللسان، فإنك في حصن حصين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصايا يحيى بن زكريا التي أمر بإبلاغها للناس، قال: أوصيكم بذكر الله، ومثل ذلك كرجل تبعه العدو سراعا، رجل يجري مسرعا والأعداء خلفه يسرعون، فأتى حصنا حصينا فدخل فيه متحصنا به. وهكذا الذي يذكر الله الشياطين تتبعه، فإذا ذكر الله فقد تحصن بحصن حصين من الشيطان الرجيم. فأكثروا من ذكر الله، قللوا من ذكر فلان وفلان، قللوا من تداول الكلام إلا بذكر الله. بذكر الله تحفظ من الشياطين، ذكر البشر تورطك به الشياطين. أكثر من ذكر الله، إن الشيطان لقبه الخناس، ومعنى أنه خناس، يخنس ويختفي ويهرب عند ذكر الله. فالشيطان شيطان المؤمن ضعيف، دائما مهان، مذلول، كلما ذكرت ربك هرب. فأكثر من ذكر الله خير سلاح تتعوذ به إذا شتمك أخوك المسلم وهممت بالانتصار. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سينصرف عنك الشيطان وتنزل عليك السكينة، وتعالج الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فدوما رتب لسانك بذكر الله، لأنك إذا غفلت عدو يتربص بك، معك سلاحك الذكر، إن غفلت عن السلاح انقض عليك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذا مسك طائف من الشيطان تعوذ بالله واذكر الله. إذا أردت أن تقطع رحما تعوذ بالله. إذا أردت أن تنتقم تعوذ بالله. إذا أردت أن تفعل محرما تعوذ بالله. وكذلك ومع ذكرك لله المتواصل، ارق نفسك دوما بصورة الإخلاص مع المعوذتين الفلق والناس. فمن معاني قوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أستنجد بك يا رب الفلق، أعتصم بك يا رب الفلق، ألجأ إليك مستجيرا مستنجدا بك، مستعيذا بك، كي تعيذني، كي تحفظني من شرور المخلوقات كلها، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر الليل إذا دخل، بما فيه من انتشار للشياطين والسباع والأوام، ومن شر النفاثات في العقد، السواحل اللواتي أسحرن، ومن شر حاسد إذا حسد. وكذلك صورة الناس: أعوذ بك يا رب الناس، ألجأ إليك يا رب الناس، أستنجد بك يا رب الناس، كي تحفظني، كي تسلمني من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله خير سلاح، علاج الأمراض النفسية والعصبية، في نصف آية من كتاب الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة، ومن السلاح ومن الحروز ابتعد عن أصدقاء السوء، فقد جندهم إبليس وسلطهم عليك. إبليس يجند أصدقاء السوء كي يغونك. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاحذر أصدقاء السوء، سيعادونك يوم القيامة وستعاديهم يوم القيامة. انظر في أصحابك الذي يشرفك أن تصاحبه، الذي يشرفك لقاؤك به يوم لقاء الله، حافظ على صداقته. والذي لا تسعد بصحبته يوم تلقى الله فارقه، فالدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. أخي اترك دائما، دع واترك الفضول من كل شيء، فإن الشيطان يستدرجك به. اترك فضول النظر، لا تنظر كثيرا. اترك فضول الكلام، لا تتكلم كثيرا. اترك فضول الاستماع، اترك فضول المخالطة، اترك فضول الجماع، اترك فضول النوم. فكل ما من شأنه أن يكون زائدا عن الحاجة اتركه. لا تختلط كثيرا بالناس، على قدر الاحتياج اختلط. لا تتكلم كثيرا، على قدر الاحتياج تكلم. لا تستمع ولا تجلس محللا صحفيا لكل الأخبار، فكل هذا الزبد سيذهب جفاء. والنافع هو الذي يمكث في الأرض. انظر إلى نفسك، كم تداولت من كلمات، وكم حللت من تحليلات، وفي كل المجالس تتكلم وتستمع، وكل هذا زبد لا قيمة له ولا فائدة فيه، إلا ما كان ذكرا لله أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. إخواني، أنقذوا شبابكم، أنقذوا أمتكم من هذا الضياع الذي تعيشه. لا تتركوا على الإجرام يفسدون في الأرض، فخذوا على أيدي جند إبليس، امنعوهم من الإفساد في الأرض. لا تكونوا سلبيين، فغدا يغزوكم المجرمون في دوركم وفي بيوتكم، لكن كونوا آمرين بالمعروف نهين عن المنكر. لا تتركوا الشباب الصغير يضيع، فهم أبناء لكم وأبناء إخوان لكم. أرشدوا الضال، خذوا على أيدي السفهاء، امنعوهم من السفهات. لا يقبعن أحدكم في بيته ويترك النهي عن المنكر، إن عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إخواني، تواصلوا حتى تقطعوا على إبليس خطواته. لا تباغضوا، لا تهاجروا، لا تحاسدوا. إخواني، اعتصموا بربكم الأعلى، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا كتاب الله بين أيديكم في كل الحروز من الشيطان الرجيم. تلك سنة رسول الله بين أيديكم، خذوا منها كل الحروز. عليكم بأذكار الصباح وأذكار المساء وتعويذ الصبيان. كان النبي يعوذ حسنا وحسينا ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: إن الخليل إبراهيم أباكما. كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. فعوذوا أنفسكم بالمعوذات عند منامكم وعند شكواكم وفي حال احتياجكم، وعوذوا أبناءكم وحافظوا على دينكم. ومن يستمسك بالعروة ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ألزمنا الله وإياكم تقوى. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله أعزنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات من الشيطان الرجيم. اللهم أعزنا من الشيطان الرجيم ومن جند إبليس اللعين. اللهم اجعلنا ذاكرين لك شاكرين لك معتصمين بك متعوذين بك. وسلمنا يا ربنا من آفات الدنيا ومن نكدها وكدرها يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم توفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا ووفق أولاة أمور هذه البلاد للعمل بكتابك وسنة رسولك ونبذ الشعارات الباطلة الواردة إلينا من دول الكفر. احفظ بلادنا قائمة بكتابك قائمة بسنة رسولك موقرة لأصحاب نبيك يا رب العالمين. زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ألبسنا اللهم لباس التقوى وزودنا يا ربنا بزاد التقوى يا رب العالمين. أقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أعذنا يا ربنا من نزغات الشياطين. اجعلنا مستمسكين بكتابك. اجعلنا من المصلحين لا تجعلنا من المفسدين. اجعلنا مباركين أينما كنا وفي أي مكان حللنا يا رب العالمين. يا رب لا تجعلنا عونا للشياطين على إخواننا المسلمين بل اجعلنا منقذين لأممنا آخذين بأيدي عبادك مع أنفسنا للعمل بكتابك وبسنة رسولك سالكين سبل السلام التي شرعتها لنا وبينها لنا نبيك الكريم. جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين. إخواني صلوا وسلموا على البشير النذير فإن صلاتكم تصل إليه فرد عليكم مصليا ومسلما. بلغنا الله وإياكم الفردوس وحشرنا معكم مع النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر الصلاة.